الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الثالث، المحاضرة الأولى، الفتاح الواسع الحميد، الوتر السطور. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه، أستهدي الله بالهدى وأعوذ به من الضلالة والردى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أقر بربوبيته وشهد بوحدانيته وانقاد لمحبته وأذعن بطاعته واعترف بنعمته وفر إليه من ذنبه وخطيئته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله للإيمان مناديا، وإلى الجنة داعيا، وإلى صراطه المستقيم هاديا، وفي مرضاته ومحبته ساعيا، وبكل معروف آمرا، وعن كل منكر ناهيا. رفع ذكره وشرح صدره ووضع وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، فصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الموحدين وسائر عباده المؤمنين المتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتحدث معكم عن حصر أسماء الله الحسنى. نتكلمنا عن الأسماء التي تدل على صفات الذات، وتحدثنا أيضا ولازلنا نتحدث عن الأسماء الحسنى التي تتعلق بصفات الأفعال، نشرح معانيها وما فيها من أوجه الكمال. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى نبدأه بالاسم الواحد والثمانين من أسماء الله الحسنى. الاسم الواحد والثمانون من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الفتاح. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه في نص واحد من النصوص القرآنية. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالفتاح في آية واحدة، قال الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهذه الآية التي ورد فيها الاسم ورد أيضا فيها الوصف، يعني الآية جمعت بين أمرين: إثبات الاسم ودلالته على الوصف. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، يفتح وصف فعل، وهو الفتاح اسم دل على صفة الفعل، فالآية دلت على الاسم والوصف معا. وفي آيات كثيرة ورد الوصف فيها مستقلا، زي قول الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ورد في الآية صفة الفعل: ما يفتح الله للناس. وأيضا ورد في قول الله تعالى في سورة النساء: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. ويقول الله عز وجل: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا ما ورد في القرآن في إثبات الاسم والوصف. واسم الله الفتاح لم يرد في السنة، ما وردش إلا في حديث سرد الأسماء، وحديث سرد الأسماء كما تعلمون حديث ضعيف لا يحتج به على إثبات اسم من أسماء الله الحسنى. تعالوا بقى نشوف معنى الفتاح في اللغة. الفتاح في اللغة فعله فتح يفتح فتحا، الفتح نقيض الإغلاق عكس الإغلاق بالضبط. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء يعني تغلق في وجوههم. معنى الآية أن أبواب السماء تغلق وأرواحهم لا تصعد، وكذلك أعمالهم. إن أعمال المؤمنين وأرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعكس الكفار. الفتح نقيض الإغلاق، والفتاح على وزن فعال، صيغة من صيغ المبالغة، دلالة على كثرة الفتح. والمفتاح كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات أو ما يتعذر الوصول إليها. ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مفاتيح الكلمة ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي صلى الله عليه وسلم. هنا أخبر أنه أتي مفاتيح الكلم. مفاتيح الكلم هي ما يسر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من البلاغة والفصاحة، من الوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم، محاسن العبارات، ألفاظ التي أغلقت على غيره وتعذرت على غيره أن ينطق بها. ربنا سبحانه وتعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الفصاحة، أعطيت مفاتيح الكلم. الفتاح يأتي في اللغة أيضا بمعنى الحاكم، يقول لك القاضي فتاح. فتح ليه؟ لأنه يحكم بين الناس ويفتح مواضع الحق، يفصل بينهم فيما أغلق عليهم من خصومات. والفتاح في أسماء الله تعالى هو الذي يفتح أبواب الرحمة، يفتح أبواب الرحمة والرزق لعباده أجمعين، أو هو الذي يفتح أبواب البلاء لامتحان الصادقين. يقول الله عز وجل في فتح أبواب الرزق والرحمة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة معناها ما يأتيهم الله عز وجل به من مطر أو رزق، حتى شيء يقدر يمنعه. وما يمسك فلا يقدر أحد أن يرسله. ربنا سبحانه وتعالى هو الفتاح الذي بيده إنزال الخيرات. وأيضا يقول الله عز وجل في الفتح بمعنى فتح البلاء والامتحان، يقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ابتلاهم الله عز وجل وفتح عليهم أبواب الابتلاء. الفتاح هو الذي يفتح أبواب الرحمة والرزق لعباده، أو يفتح أبواب البلاء والامتحان للمبتلين من عباده. وقيل أيضا في معنى الفتاح إن الفتاح هو الذي يحكم بين العباد، زي ما قلنا فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهم. الفاتح هو الحاكم. ومن ذلك ما ورد في قول الله تبارك وتعالى عن نبي الله شعيب وقومه: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني افصل بيننا وبينهم، احكم بيننا وبينهم، لأنهم كذبوا وأعرضوا فهم في انتظار لتقدير الله عز وجل. فمعنى الفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك. فالفتاح إذن هو الذي يفتح خزائن جوده ويفتح خزائن الكرم لعباده الطائعين، هو الذي يفتح أبواب الهلاك وأبواب البلاء على الكافرين المعاندين، وهو الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم فيسرها لهم فضلا منه وكرما، هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض يفتح منها ما يشاء بحكمته على ما قضاه في خلقه بمشيئته. ربنا سبحانه وتعالى فتاح عليم. اسم الله فتاح يدل على ذات الله وعلى صفة الفتح والحكم دلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى وصف الفتح والحكم بدلالة التضمن ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والقدرة، وعلى الغنى والرحمة، وعلى العزة والحكمة، وعلى غير ذلك من أوصاف الكمال. اسم الله الفتاح دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسم الفتاح دعاء مسألة ودعاء عباد. دعاء المسألة زي ما عرفنا، ودعاء الله عز وجل بالاسم أو دعائه بالوصف اللي دل عليه الاسم، زي ما ورد في قول الله تعالى عن نوح عليه السلام، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. دين دعاء مسألة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى استجاب له، قال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وأيضا في دعاء المسألة ما جاء في قول الله تعالى عن شعيب وقومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هنا دعاء مسألة يطلب من ربه متوسلا إليه بوصفه أن يفتح بينه وبين القوم الكافرين، هذا ما ورد في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو اعتماد المسلم على ربه في أن يطلب مفاتيح الخير، وذلك يكون بحسن اعتماده عليه وركونه إليه وأن يحذر من الدنيا إذا انفتحت عليه. إنما البخاري روى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. في رواية أخرى عند البخاري إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ورد أيضا عند ابن ماجه وقال الشيخ الألباني حسن لغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير، جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وينبغي على العبد أن يعلم أن مفتاح الخير كله في توحيد الله عز وجل وفي متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، مفتاح الخير كله في توحيد الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عند مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، من قال ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ورد عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، لأن العمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا بالإخلاص والمتابعة. فالتوحيد واتباع السنة هما مفتاح كل خير لمن أراد أن يفتح الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم الثاني والثمانون من أسماء الله الحسنى، اسم الله الواسع. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية. ففي هذه المواقع ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. من علامات الإسمية التنوير، إن الله واسع عليم. وغالبا في معظم الآيات التي ورد فيها اسم الله الواسع يقترن هذا الاسم باسم العليم، زي ما ورد في قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وتكررت أيضا في مواضع كثيرة من القرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وورد اللفظ مقيدا في قول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأتم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إن ربك واسع المغفرة. واسم الله الواسع ما وردش في السنة إلا في حديث سرد الأسماء، هو حديث ضعيف زي ما عرفنا لا يعتمد عليه في إثبات الاسم. الواسع في اللغة فعله وسع الشيء يسعه سعة فهو واسع، أوسع الله عليه يعني أغناه، رجل موسع يعني مليء بالمال والثراء. يقول لك إناء واسع، بيت واسع، فلان يعطي من سعة يعني لديه أموال كثيرة فهو غني. لك فلان واسع الرحم يعني غني جدا. والله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته، يعني لربنا سبحانه وتعالى أغناه، يتصدق على الفقراء. توسعوا في المجلس يعني تفسحوا فيه، السعة الغنى والرفاهية، ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه رفاه وأغناه. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء ولكل شيء وعلى كل شيء، فرحمته رحمة مطلقة. والسعة تكون أيضا في العلم، العلم واسع، وتكون في الإحسان وبسط النعم. تقول ربنا يوسع عليك يعطيك كمان وكمان. الواسع اسم من أسماء الله دل على السعة المطلقة، سعة مطلقة تشمل كل شيء، له مطلق الجمال وله مطلق الكمال في سائر الأسماء والصفات والأفعال. ربنا سبحانه وتعالى قارن اسمه الواسع باسم العليم لسعة علمه وطلاقته. ورد عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت ثولة بنت ثعلبة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ربنا سبحانه وتعالى سمعها وهي تشتكي إلى زوجها من فوق 7 سماوات، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. من فوق عرشه سمعه يمتد إلى جميع خلقه، سعة في السمع، سعة في العلم، سعة في البصر، سعة في كل ما لله عز وجل من صفات وأفعال. فالله عز وجل واسع، وسع غناه كل فقير، ووسعت رحمته كل شيء، فهو الكثير العطاء، يده سحاء الليل والنهار. بسم الله الواسع تدل على ذات الله وعلى صفة السعة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة السعة وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العظمة والعزة، وعلى الجمال والكمال، وعلى غير ذلك من معاني الجلال. بسم الله الواسع دل على صفة من صفات الذات في الأفعال. دين مع بعض، كيف ندعو الله باسم الواسع دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي الحديث اللي ورد عند الإمام مسلم: دعاء من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. عوف بن مالك يقول تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. إن دعاء عظيم. الشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يوسع عليه مدخله، وده دعاء بالوقت، دعاء مسألة. وورد أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمته فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، كان متكئا على أريكة فاستوى جالسا، ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال له عمر استغفر لي يا رسول الله. الشيء في الحديث أن عمر بن الخطاب طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بأن يوسع على أمته كما وسع على فارس والروم، أن يوسع عليهم في الرزق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن الله عز وجل سيفتح عليه أبواب الخير وسيوسع على أمته، هذا أمر لا شك فيه. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ وورد في سنة الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني. هذه الروايات كلها تستشهد بها في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهنا الشخص إن كان غنيا فالغني من الموحدين يوسع على نفسه وعلى المسلمين، وإن كان فقيرا فالفقير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه بواسع الكرم، يطلب مزيدا من الفضل والنعم ويثق في رزق الله مهما طالت المحن. ورد في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيته؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله عز وجل له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقل فلان جواب فقد قيل ذلك. ربنا سبحانه وتعالى ابتلوا المال ووسع عليه. ينبغي أن يخلص لله في قوله وفعله، يتصدق ابتغاء وجه الله وحده. ورد أيضا عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، ثم سألوه مرة أخرى فأعطاه، حتى نفذ ما عنده. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثم قال لهم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الشخص يصبر، يصبر قبل أن يسأل، لأن عفة النفس صفة من صفات المسلم. ينبغي على الفقير أن يطلب من ربه بواسع الكرم مزيدا من الفضل والنعم. لكن يبقى سريع السؤال أعطني، اشتغل متسول. طلب السعة المفروض أن يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، للجهاد في سبيله. يعني من دعاء العبادة أن يتمنى العبد السعة والرزق طلبا للجهاد، طلبا لدعوة العباد إلى طاعة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تبذل في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحمله، ولا يجدون سعة فأشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. حياة طلب السعة فيها لكي يكون وسيلة إلى غاية، وسيلة إلى طاعة الله عز وجل وإلى الجهاد في سبيله، هي دي الحياة الحقيقية. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، هو الاسم الثالث والثمانون من أسماء الله الحسنى، اسم الله الحميد. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سمى نفسه بالحميد، الاسم هنا معرف الألف واللام. الله عز وجل يقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. واسم الله الحميد اقترن في كثير من المواضع باسم الغني زي ما ورد في قول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ويقول أيضا له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، ويقول في سورة الممتحنة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. طبعا اسم الله الحميد باسم العزيز أيضا زي ما ورد في قول الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ويقول في سورة البروج وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بسم الله الحميد اقترن أيضا بالولي زي ما ورد سورة الشورى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينصر رحمته وهو الولي الحميد. اقترن بالمجيد قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. واقترن أيضا بالحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نقول في أسماء الله عز وجل إن كل اسم دل على الكمال المطلق المفرد فيه الكمال وفيه الجمال، الكمال والجمال ركنان أساسيان في إظهار الجلال، كل اسم في مفرده يدل على الكمال المطلق. ولو اقترن اسم باسم آخر زي ما ورد في اسم الله الحميد يضفي كمالا على كمال، كل موضع من هذه المواضع له معنى يختلف عن الآخر، الوقت لا يتسع لأن نفصل كل اسم عند الاقتران، لكن فيه معنى من معاني الكمال وعلة الاقتران اسم الله الحميد باسمه الحكيم واسمه المجيد واسمه الولي واسمه العزيز واسمه الغني، كل موضع له معنى يختلف عن الآخر ويضيف كمالا على كمال. ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أنه قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن قال له بلى أهدها إلي. قال له كعب سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث من أكثر الأحاديث تكرارا في كتب السنة، ورد فيها اسم الله الحميد. اسم الله الحميد ثبت في الكتاب وثبت في السنة على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية. الحميد في اللغة صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول هو المحمود، فعله حمد يحمد حمدا، الحمد نقيل الذنب، الحمد بمعنى الشكر والثناء، المكافأة على العمل، والحمد والشكر متقاربات، لكن الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد ممكن يكون على الصفة الذاتية في الإنسان وممكن يكون على العطاء، لكن الشكر يبقى على العطاء مش على الصفة، لا تشكره على صفاته، فالحمد أعم من الشكر. والتحميد كثرة حمد الله سبحانه وتعالى، احمد الله بالمحامد الحسنة لأنه أهل لذلك، هو المشهور بفعل الخير للغير مش لنفسه، ومنه المقام المحمود، ورد عند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعة يوم القيامة. إيه معنى وابعثه المقام المحمود؟ المقام المحمود هو المقام الذي يشتهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلائق أجمعين بفعل الخير للآخرين، جميع الناس في أرض المحشر يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الذي يذهب إلى ربه لتعجيل الحساب، يريح الناس من وقوف طويل بين هذا رب العزة والجلال. المقام المحمود مكانة ومنزلة يعرف بها الشخص بفعل الخير للآخرين. والحمد في أسماء الله تعالى هو المستحق للحمد والثناء، ربنا سبحانه وتعالى هو الحميد له الحمد، حمد نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وأيضا الحميد هو الذي يحمده عباده الموحدون، يحمدونه على السراء والضراء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في وصفهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله الحميد يدل على ذات الله على صفة الحمد بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحمد وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى المشيئة والحكمة، وعلى الغنى والعزة، وعلى الجلال والعظمة، وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الحميد دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله عز وجل باسم الحميد دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة ورد في صحيح الإمام البخاري حديث مشهور متفق عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا من دعاء المسألة. ورد أيضا عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا أيضا دعاء مسألة. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. وورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. هذا من أبلغ الأدعية دعاء المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت من الدعاء. أثنى على الله عز وجل بما له أهل، أثنى عليه بالحمد، ثم سأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا من أعظم الأحاديث في دعاء المسألة. وأيضا ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. كل هذه الأحاديث يستشهد بها في دعاء المسألة. أما دعاء العباد فهو ظهور الحمد في سلوك العبد. العبد يحمد الله بالقلب أن وفقه الإيمان، فيعتقد أن التوفيق بيد الله عز وجل. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويحمد الله باللسان في كل زمان ومكان، الحمد لله تملأ الميزان، زي ما ثبت عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ورد عند الإمام مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأ، هذا حمد اللسان. ويحمد العبد ربه بالجوارح والأركان، يشكر الله عز وجل بمزيد من الطاعة والإيمان. إن العمل نفس شكر، يقول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نأتي إلى الاسم 84 أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الوتر. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ربه بالوتر على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية. وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. علامة الاسم هنا التنوين. وورد الحديث أيضا في صحيح مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وطبعا احنا عايزين ننبه على نقطة مهمة جدا في هذا الموضع. الرسول بيقول لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، حفظها يتطلب أولا إحصائها، لأن الأسماء اللي وردت في الروايات، رواية الترمذي ورواية ابن ماجه، ليست هي أسماء الله عز وجل 99. رواية الترمذي اللي فيها سرد الأسماء والمشتهرة على ألسنة الناس في سائر البلاد الإسلامية لا تصلح للاحتجاج بها على أسماء الله، وما فيش فيها من الأسماء الفعلية قرابة 80 اسم، في أكثر من 20 اسم موجودة في هذه الرواية ليست من أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى التعرف عليها يكون وفق قواعد ثابتة نحصيها بها من الكتاب والسنة. فانتبهوا لهذه القضية، إن بعض الناس يظن إن حفظ أسماء الله اللي موجودة في حديث الترمذي هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسم، 100 إلا واحد لا يحفظه أحد إلا دخل الجنة. ليس هذا هو المقصود. وبعدين حفظ الأسماء وإحصاء الأسماء له مراتب، مش مجرد حفظ بس، حفظ ودعاء وعمل بمقتضاه. الشاهد من الكلام إن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ربه بالوتر، وإن الله وتر يحب الوتر. ورد عند أبي داود وأيضا عند الترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه الشيخ الألباني من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. في رواية إن الله عز وجل وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فالرسول سمى ربه بالوتر. ورد عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر. فالاسم ثابت في السنة على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على الوصيف. الوتر في اللغة هو الفرد أو ما لم يتشفع من العدد. الشخص هو العدد الزوج، والوتر هو العدد الفرد. ربنا سبحانه وتعالى يقول والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. إيه المقصود بالوتر؟ قيل الوتر آدم عليه السلام والشفع أنه شفع بزوجته. آدم كان واحد وربنا لما خلق حواء ذو اثنين. وقيل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. وقيل أيضا الأعداد كلها شفع ووتر كثرت أو قلت، يا أعداد فردية يا أعداد زوجية. لكن تعالوا نشوف المعنى الذي نركز عليه. قيل الوتر هو الله إن واحد واحد أحد، والشفع جميع الخلق لأن الله خلق الخلق على الزوجية، خلقوا أزواجا ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالوتر عكس الشفع. وللقوم كانوا وترا فشفعتهم، كانوا 9 بو 10، كانوا 7 بو 8، كانوا 5 بو 6 إلى غير ذلك من الأرقام. وكانوا شفعا فوترتهم يعني 8 بو 9 6 بو 7 إلى غير ذلك من الأرقام. ورد عند الإمام البخاري حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول له يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ ثم هل زي يعني؟ قال له مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة. يعني لو خشي المسلم الصبح يصلي واحدة، لو حس أن الفجر هيقرب يصلي ركعة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الوتر في كل شيء حتى في الاستزمار. ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث سلمة بن قيس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. يعني اجعل الحجارة التي تستنجي بها فرضا، استنجي بثلاثة أو بخمسة أو بسبعة، لا يستنجي بالشفع بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالوتر من أسماء الله تعالى يدل على الأحدية. ربنا سبحانه وتعالى وتر إن فرض عن خلقه جعله شفعا. سبحان الله، حكمة من حكم الله عز وجل في خلقه ليظهر لهم معنى الأحدية والوترية. خلينا نوضح هذه القضية شوية. ربنا سبحانه وتعالى خلق المخلوقات بحيث لا تعتدل ولا تفتقر إلا بالزوجية، لا تهنأ على الفردية والأحدية أبدا. شوفوا ربنا بيقول إيه، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الرجل لا يهنأ إلا بزوجته، بغير زوجته لا يشعر بسعادته. لازم يكون فيه زوجية تزاوج، لا بد من مشاركته لأسرته، ده فيه توافق يتوافق بين محبتهم ومحبته. ما يقدرش ينفرد بقرار كده دون أن يراعي فيه مشاعر الآخرين. لازم يراعي في قراره ضروريات أولاده وزوجته. الحياة لا تستمر إلا بالزوجية. لا يمكن أن تستمر الحياة التي قدرها الله على خلقه بغير الزوجية، حتى تكون أدق المواد الطبيعية. المادة نفسها مبنية على الزوجية. هي المادة تتكون من إيه؟ المادة عبارة عن مجموعة من العناصر والمركبات، وكل عنصر مكون من مجموعة من الجزيئات، وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات، وكل ذرة لها نظام في تركيبها، نظام عجيب تتزاوج فيه مع أخواتها. حتى في تكوين الذرة ذاتها، الذرة في ذاتها فيها إلكترونات وهي سالبة، وفيها بروتونات وهي موجبة، وفيها نيوترونات وهي متعادلة. متعادلة ليه؟ لأن عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات. لكن كل ذرة إما تكون ذرة سالبة أو ذرة موجبة. عناصر في حقيقتها عبارة عن أخوات من الذرات، متزاوجات متفاهمات متكاتفات متماسكات. جماعة علماء الطبيعة والفيزياء يقولون إن جزيء الماء لا يمكن أن يتكون إلا إذا اتحدت ذرتان من الهيدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين. سبحان الله، الذرات متزاوجة، سالبها يرتبط بموجبها ولا تهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج من بعضها البعض. هذه بنية الخلق، هذا هو تقدير الحق، بنيت على الزوجية والشر لكي ينفرد الله عز وجل بالوترية. ذاته صمدية، صفاته فردية، هو سبحانه وتعالى المنفرد بالأحدية والوترية، زي ما ورد في السنة النبوية إن الله عز وجل وتر في الوتر. وهذه من المعاني الاعتقادية الجميلة لبيان معنى الوترية. ربنا سبحانه وتعالى وتر، يحب الوتر. وأيضا قيل في معنى الوتر ومعنى الشفع إن الشفع هو تنوع أوصاف العباد بين عز وذل، وبين عجز وقدرة، وبين ضعف وقوة، وبين علم وجهل، وبين موت وحياة. أما الوتر فهو انفراد صفات الله عز وجل، هو العزيز بلا ذل، وهو القدير بلا عجز، وهو القوي بلا ضعف، وهو العليم بلا جهل، وهو الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. ومن أساسيات التوحيد عند السلف الصالح أساسيات الوترية، أن تفرد الله عز وجل عمن سواه، تفرد الله في ذاته وصفاته وأفعاله، ده معنى التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الوتر يدل على ذات الله وعلى صفة الوترية بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الوترية وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والأحدية والقدرة والصمدية وكل ما يلزم من صفات الكمال. بسم الله الوتر دل على صفة من صفات الذات، كان يجب أن يلحق اسم الله الوتر باسم أحد باسم الواحد، لكن قدر الله ما شاء فعل. كيف ندعو الله عز وجل باسم الوتر دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة أن يدعو الله عز وجل بالاسم، أو يدعوه بالصفة، أو يدعوه بالمعنى الذي دل عليه الاسم. وما فيش نص في الدعاء باسم الله الوتر ورد فيه ذكر الوتر، لكن ورد الدعاء باسم الله الواحد الأحد. ذي الحديث اللي ورد عند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حنظلة بن علي إن محجن بن أبرح حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجلا قد صدى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوب، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. الرسول كررها 3 مرات. هذا الحديث يصلح للاحتجاج بدعاء المسألة باسم الله الواحد واسم الله الأحد واسم الله الوتر واسم الله الصمد أيضا. هذا في دعاء المسألة. تعالوا نشوف دعاء العبادة. دعاء العبادة بيظهر من خلال محبة الشخص للتوحيد. كل فعل وكل قول وكل حركة وكل سكن في حياة العبد لازم تدل على التوحيد وعلى محبة التوحيد، حتى أفعال نفسها تدل على التوحيد. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يصنع شيئا إلا وترا، هي دي السنة. ورد عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فواحدة، يصلي واحدة، إن الله تعالى وتر يحب الوتر. دعاء العبادة باسم الله الوتر سلوك ينعكس على حياة الشخص، يوحد الله في كل صغيرة وكبيرة من حياته. تعالوا نشوف بقى الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم 85 من أسماء الله الحسنى، اسم الله السبوح. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ربه بهذا الاسم على سبيل الإطلاق، مرادا به العلمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية. قد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الاسم هنا علامة الاسمية فيه التنوين، ورد المعنى مطلقا، ورد أيضا محمولا عليه مسندا إليه. هذا الحديث ورد عند أبي داود وفي سنن النسائي وأيضا في مسند الإمام أحمد. فالحديث ثابت في السنة والاسم ثابت فيه. السبوح في اللغة فعله سبح يسبح تسبيحا، سبح في الكلام إذا أثر فيه التسبيح والتنزيه، إن معنى سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن الصاحبة والولد، أو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، يعني فيه نفي النقائص وفيه أيضا إثبات الكمال، مش نفي بس، لأن النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثباته. فجماع معنى السبوح هو أن الله عز وجل تعالى أن يكون له شريك، تعالى أن يكون له شريك أو ند أو مثيل أو ضد. سبحت الله تسبيحا وسبحانا بمعنى واحد. السبوح عز وجل من له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص، له الأفعال المقدسة عن الشر والسوء. ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله عز وجل أمرنا بأن نسبحه، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والله عز وجل يقول: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. جميع المخلوقات تسبح على الحقيقة بكيفية يعلمها رب العزة والجلال، هذا ما نؤمن به ونعتقده، تسبيح حقيقي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بسم الله السبوح يدل على ذات الله وعلى التوحيد والتنزيه بدلالة المتضمن، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى التوحيد والتنزيه بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى الكمال المطلق في الذات والصفات والأفعال. بسم الله السبوح دل على صفة من صفات الذات والأفعال مما بعض. كيف ندعو الله باسم السبوح دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما ورد عند الإمام البخاري حديث عائشة رضي الله عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب باسم تقدم أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نسبح الله عند نومنا. ورد عند الإمام المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يتضجع فليتضجع على شقه الأيمن، وليقل اسمع الدعاء، وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي تغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن المسلم ينام على توحيد الله وتسبيحه، فهذا الدعاء يستشهد به لدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فدعاء العبادة كثرة ذكر الله عز وجل وكثرة توحيده، فهذا يؤديه المسلم من خلال التزامه في الصلاة والذكر، الذكر النبوي، الذكر السنة، والذكر البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا منهجا كاملا إذا التزم الإنسان به وحد ربه توحيدا كاملا. ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الحثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، هم الأبنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحثون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. أبو هريرة بيقول فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه أبو هريرة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. إلا حصل إن فقراء المهاجرين بعد شوية عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد هنا إن في كل صلاة 5 صلوات في اليوم، بعد كل صلاة 33 تسبيح. شوفوا بقى لما الشخص يلتزم بذلك يبقى حياته كلها دعاء عبادة، يوحد الله عز وجل وينزهه على مدار الأوقات. وأيضا ورد عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال صلى الله عليه وسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته. لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم، الضيم هو العجز. فإن استطعت أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تسبح هنا أمر من الله عز وجل بالصلاة، فالصلاة نفسها دعاء عباد، زي ما ورد عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها في ركوعك، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودك. تنفيذ أوامر الله عز وجل بالتسبيح دعاء عباد. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عباد. نقف عند هذا الحد، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي الكبير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.